قلنا كراهية المريض للدواء. فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لدوا، وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهد رواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أزهر قال أخبرنا ابن عون عن إبراهيم عن الأسود أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قاله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إني لمسنداته إلى صدري فدعا بالطسي فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن مغول عن طلحة أنه قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بها؟ قال أوصى بكتاب الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاح وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبا، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتا، أجاب ربا دعا، يا أبتا من جنة الفردوس مأواه، يا أبتا إلى جبريل ننعى. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. باب آخر ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال يونس قال حدثنا عبد الله قال قال يونس قال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يخبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ثم فاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. فقلت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. في حديث أبي بكر رضي الله عنه يقول والله لا يجمع الله عليك موتتين، لا يجمع الله عليك موتتين، ما معنى هذا الحديث؟ القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وانتشر الخبر بموته فكثير منهم شك في موته من شدة الهول، منهم من تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت، هل النبي صلى الله عليه وسلم مات؟ يعني من شدة الهول منهم من تشكك وظن أنه لم يمت، إنما استتار عن عيون الناس وهو حي، استتار، عرفتم هذا معناه؟ يعني كأنه لا يزال حيا واستتار عن عيون الناس ولم يمت. فقال أبو بكر رضي الله عنه ماذا قال؟ والله لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي كتبت عليك نعم فقد متها، لا يجمع الله موتتين يعني الموت الذي الآن يقال هذا ليس موت، هذه استتارة ليس موت، إنما يكون موت فيما بعد. فهنا أبو بكر رضي الله عنه ينكر على هذا التصور الخاطئ، ينكر عليه لا إنما هو مات، الموتة التي كتب الله عليه وعلى كل بشر فقد مات. أما قول الناس أنه استتر وأنه خفي وأنه لا يزال حيا وأنه كذا وأنه كذا، طيب متى يموت؟ هل يموت بعد هذا؟ هل يموت بعد هذا؟ يكون موتتين. فهو ينكر أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم موتتين، عرفتم إخواني النقطة هذه؟ هذا الذي أراد به أبو بكر رضي الله عنه. ثم الباب الأخير الذي قال فيه قالت في عائشة رضي الله عنها آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى، هذا هو الصحيح على شرط البخاري، وفعلا هذا آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحديث الذي موجود في كتب السنن ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تكلم ماذا تكلم؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذا أيضا مروي في كتب السنن ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب المشهورة عن علي رضي الله عنه يقول هكذا آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وإسناده حسن ليس بضعيف، إسناده حسن. طيب كيف الجمع بين الحديثين؟ صار إشكال أم لا؟ ما في إشكال؟ أما صار تعرض بين الحديثين؟ حديث عائشة وحديث علي. عائشة تقول آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اللهم الرفيق الأعلى. طيب هذا قول عائشة، وهذا الذي ذكره البخاري باعتبار أنه ولا شرطه وهو الصحيح، لا شك هذا آخر كلمة، هذا مما لا شك فيه أن آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه كما قالت عائشة، وبعد ذلك طارت روحه. وأما قول علي رضي الله عنه آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، فهذا يحمل ماذا؟ يحمل على علمه بأنه ما علم بعد ذلك التشريع بعد هذه الكلمة، التشريع الذي كان تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله الصلاة الصلاة يا عباد الله، لا لم يتكلم بعد ذلك عن أي شيء من الأحكام، عن أي شيء من الأحكام. عرفت الشيخ هذا؟ إن قول علي يحمل على التشريع والأحكام، وهنا أيضا فيه رد على الروافض، فيه رد أيضا على الروافض بأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما تكلم هو أوصى بالخلافة للعلي، هذا فيه رد أيضا من قول علي نفسه. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا من قول علي نفسه بأن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تكلم به؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني بيان أهمية الصلاة والرفق بالإيش؟ بالأمة وال نعم الأمة والعبد، رفق بهم، رفق بهم، هذا آخر تشريع أو آخر حكم الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم علي رضي الله عنه بما قالت به عائشة، بما قالت به عائشة. إذن قول عائشة لا شك هو يحمل على الحقيقة، يحمل على الحقيقة، وقول علي يحمل على النسبة، يعني حسب الأحكام، حسب الأحكام لم يتكلم بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على من؟ على الروافض الذين يزعمون، يزعمون ماذا يزعمون؟ بأن آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هو الأوصى بالخلافة لعلي، وهذا كله مكذوب، كله مكذوب، وروايات موجودة في كتبنا ولكنها كلها مكذوبة، بعض الروايات موجود في كتب الجرح والتعديل وكتب الضعفاء والمجاهيل وكتب الموضوعات موجود هذا الحديث، ولكن فيها رجال ضعفاء والكذابون، ولا يسوى هذا الحديث أبدا. طيب بعد هذا الشيخ استمر. طيب هنا قول إيش البخاري رحمه الله في كتب كتابة كسرى وقيصر، متى كتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب إلى الرؤساء والملوك؟ متى؟ طيب غزوة تبوك سنة كم كان؟ سنة كم؟ نعم، تسعة، سنة تسعة. طيب والبخاري رحمه الله لماذا أخر كتاب كسرى والقيصر؟ فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يكتب إلى الملوك والرؤساء من السنة السادسة بعد عمرة القضاء، بعد ما رجع من مكة من عمرة القضاء بدأ يكتب إلى الملوك والرؤساء، وهي سنة الست. سنة كم؟ ست. وغزوة تبوك كما قلتم كان سنة كم؟ تسعة. لماذا أخر البخاري أو لماذا قدم البخاري غزوة تبوك على كتابة كسرى؟ لماذا قدم؟ والله ما أعرف هذا. أو هل يرى البخاري أن كتابة هذه كانت بعد غزوة تبوك؟ هل يرى هذا؟ والله أعلم بالصواب، لأن كتب كما قلنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء، وليس هو كسرى وقيصر، إنما كتب أيضا إلى الرؤساء، رؤساء القبائل، رؤساء القبائل، كثير من الكتب كتب إلى رؤساء القبائل أيضا. وكان هذا كله بداية من سنة كم؟ من سنة ست، من سنة ستة إلى قبل الفتح، إلى قبل الفتح. يعني في خلال أربع سنوات هذه كانت رسائل أرسلت إلى الملوك والرؤساء. والبخاري رحمه الله أخر هذا، احتاج إلى البحث ما هو السبب في هذا التأخير، أو ما أراد هو ترتيب الترتيب الزماني، إنما أراد فقط بيان الواقع، والله أعلم بالصواب. أنتم تدرسوا هذه النقطة هذه وأفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم فضل الشيخ. نعم بعد هذا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب مثله. باب. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30. باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن الفضيل بن سليمان قال حدثنا أنه قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أنه قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فقالوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة وأنه أحب الناس إلي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تطعنوا في إمارتي فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخالقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. باب. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن أبي حبيب عن أبي الخير

لما خلق آدم خلق قبله الماء، إذن علم أن هذا اسمه ماء، وخلق قبله الأرض فعلم أن هذه تسمى الأرض، وخلق قبله الجبال فأخبر أن هذا اسم الجبال، وسار هناك حيوانات حي، كائنات الحي تمشي على الأرض فيقال هذا حيوان، هذه الحيوانات، ليس أن كل حيوان اسم كل حيوان، لا، جنس الحيوان. ثم كل ما يحتاج إليه آدم عليه السلام يعلم، ليس بالمفردات إنما بالجنس. فهمتم الفرق بين الإفراد والجنس؟ عرفتم الفرق بينهما؟ يعني كمثال الحيوانات، هي كثيرة أم لا؟ كثيرة أم لا؟ إذن كل ما يدب على الأرض هكذا يمشي بأربعة أرجل، نعم، يقال يا آدم هذا اسمه حيوان. ثم بعد ذلك إذا عرف آدم أن هناك حيوان آخر ما رأى قبل هذا هو يسمي، يقول هذا إذن هذا حيوان ويمكن أن أسمي كذا، حتى يفرق بين الفرس والحمار. الفرس والحمار كله حيوان، فهو رأى الفرس وبعد ذلك رأى الحمار قال إذن هذا مثل الفرس، ولكن هذا أسمي فرسا وهذا يسمي حمارا. يعني علم الآدم أسماء كلها، أي جنس الأسماء لا المفردات، لأن مفرداتها لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. عرفت النقطة إخواني؟ هذا الإشكال يأتي في كثير من المفسرين، يحدثون هذا الإشكال أو يذكرون هذا الإشكال. فالجواب الصحيح هو كما قل أن المقصود منه جنس الأسماء لا مفردات الأسماء، جنس الأسماء. نعم، تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب: قال مجاهد: إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين محيط بالكافرين، الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين. حق قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لا عظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. وقوله تعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال مجاهد: المن صمغة والسلوى الطير. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. باب. كيف هذا يا شيخ؟ الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة، تعرفون الكمأة هذه؟ الكمأة من المن، تعرفون هذه الشجرة؟ الكمعة هي نوع من النبات ينبت من تحت الأرض بدون بذور ولا ساق ولا ورق، كالظلل. كيف شكله؟ مدور كذا، مدور، يؤكل هذا، ولكن ليس له بذور، يعني لا تذره أنت في الأرض، وليس له بذور أيضا. هذا من احتكاك الأرض، ينبت هذا من احتكاك الأرض فقط، يعني ليس له زارع ولا بذور ولا ساق ولا ورق ولا أي شيء، إنما ينبت بنفسه. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، له معنيان. الكمأة من المن، المعنى الأول: المن كان هكذا مثل الكمأة، مثل الكمأة من المن، هذا كأن هذه الكمأة من جنس المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، يعني شكله مثله المن، شكل المن هكذا كما هو الآن المن. والمان الثاني أن المن ينبت بدون تعب أو بدون عمل، فكذلك المن كان ينزل من السماء بدون تعب، بدون تعب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الكمأ بالمن، هذا معناه، شبه الكمأ بالمن. طبعا هذا يوكل، وماؤها شفاء للعين، طبعا هذه مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن به، نحن نؤمن به بأن ماؤه شفاء للعين. بقي الآن التجربة، فليتجرب من يريد تجربة، وإلا ففي الحديث هكذا، ففي الحديث ماذا؟ ماؤها شفاء للعين. عرفت النقطة هذه يا إخواني؟ هذا بقي الآن، هل هناك من اختبر ومن جرب ومن لم يجرب؟ هذا شيء آخر. نحن نؤمن بأن ماءها شفاء للعين، فإذا ما وجدت الشفاء فمعنى أنت ما استعملت كما ينبغي أن تستعمله، إنما له استعمال خاص وأوقات خاص وطريقة خاصة ومقادير وما شابه ذلك، هذا يعرفه الطبيب. مثل الدواء مفيد لكذا، ولكن كيف يفيد هذا الدواء؟ بوصف الطبيب، يقول مثلا تأكل في اليوم كذا، في ساعة كذا، أو مع طعام أو بدون طعام، هذا وصف من الطبيب. فكذلك استعمال ماء المن شفاء للعين يحتاج إلى تجربة، وهذه التجربة يكون عند الحكماء وعند الأطباء وليس عندنا تجربة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل الطالب هل يوجد اسم راو اسمه مازن ابن أبي غضوبة؟ طيب أخي، ما رجعت أنت كتب الرجال؟ الأفضل أن تراجع كتب الرجال وهي كثيرة. نعم، أيوة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أيوة، صلاتي في الحديث، إيش هذا؟ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شوف إيش مات ودره مرهون عند اليهودي. يقول أخنا، ما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهوديين؟ طيب هذا مرهونة، وحديث عمر بن الحارث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا إلا بغلته البيضاء، أيوة، كان يركبها. هل ها فيه تعارض؟ لا، ما في تعارض أخي. إن كان له درع ولكن مرهون عند اليهودي، ما كان في ملكه، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في ملكه لا دينار ولا درهم ولا سلاح ولا أي شيء، إنما بغلة البيضاء اللي كان يركب عليها. أما درعه فكان مرهونا عند اليهودي، فمعناه ليس هو في ملكه الآن، في ملك اليهودي حتى تودي ما عليه. إن لا يعود إليك إلى أن تودي ما يقابله، ما يقابله. إذن ليس هناك بين حديثين تعارض. طيب، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.